أحسن الله إليك وشفاك الله وعافاك ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل: يوجد على أكثر السجادات صورة الكعبة أو المسجد النبوي، وقد تتعرض للدعس أو تستخدم للنوم خاصة من الإخوة المعتكفين، فما حكم ذلك؟ إيش أعد؟ يقول: يوجد على أكثر السجادات صورة الكعبة. ما على كل حال، صورة الكعبة هو الواجب ما دام موجودة فلا تطأها، لكن إذا كان وطئك إياها ليس من باب الامتهان ولا الاحتقار ولا الاستهانة، فهذا الأمر إن شاء الله ما يكون كبير. لكن لو فعل ذلك استهانة أو عدم اهتمام فلا، فربما أنك تأثم، لأن الفعل الحركات يعني أو مثل ما نقول الحواس، سواء الأعضاء رجلك أو أي شيء، هذا دليل على ما في القلب. إذا كان إنسان مثل يبي مد رجله قدام المصحف، أو مثلا يضع المصحف على الأرض، هذا وش يدل عليه؟ على أنه ما عنده قيمة ولا اهتمام إلا المصحف، أو يضع النعال قريبة من المصحف، فهذا كذلك. فعلى كل حال، إنما الأعمال بالنيات، قلبك هو المسؤول عن هذا. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يتصدق وينوي تخصيص أناس معينين سواء كانوا أحياء أو أموات بالصدقة؟ نعم، إذا كان تريد أن تتصدق وتجعل ثوابها لفلان أو فلان من أم أو أب أو قريب أو صديق، فإن هذا ينفعك أنت بسبب نيتك وإحسانك وصلتك وبرك، وهم يصل إليهم هذا الشيء ويفرحون به ويزداد فيه ثواب أعمالهم، لأن الميت كما ذكر في بعض الآثار أنه كالغريق في البحر، يفرح بالهدية التي تأتيه من قريب أو صديق، دعوة صالحة أو صدقة أو نحو ذلك، عمرة، حج، إلا الأعمال التي ما وردت أنها تعمل، مثل الصلاة ما نصلي لأحد، الصوم ما نصوم لأحد إلا قضى ديون عنهم، نعم. أما أننا نصوم عنهم أو نصلي عنهم، هذا ما ورد. تستغفر لهم، تدعو لهم، تقضي ديونهم، تعتمر عنهم، تحج عنهم، تشركهم معك في الأضحية، هذا وارد. الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن محمد وآل محمد، وآل محمد فيه بلا حي ولا موت. نعم. سائل يقول: هل يجوز للمعتكف النوم في المسجد وقضاء باقي الأوقات في مكان آخر لضيق المكان الذي يقضي فيه أكثر الأوقات؟ الواجب أن الإنسان يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان يتعدى معتكفه أبدا إلا للصلاة، يذهب ويصلي بالناس، وكان محدد له، محجر له حجر، ما كان ظهر خصاف من الخوص مجعول مثل جدار يدخل فيه، ومكانه فراشه مجلس هناك. في النهار يرتاح بعض الوقت، وأما في الليل فإنه لا يعرف النوم عليه الصلاة والسلام. المهم منهم ما يترك معتكفه إلا للأمر الضروري. وهذا سائل يقول: ما حكم التسبيح بالسبحة؟ إن كان يعتقد أنها شرعية وأنها سنة فلا، ليس لها شيء من ذلك. أما إذا كان قصد العدد، يريد أن يأتي بعدد معين، فلا بأس، مع أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. لا تعد، أنا ضامن لك ما يضيع لك شيء، بس أنت احذر من النقص. وأما الزيادة ما يضيع عند الله شيء أبدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يلقاه، ومن يفعل مثقال ذرة شرا يرى أيضا. احذر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولا أشوف بعد فيه تطور بالسبحات في آلات يغمزها ويعد فيها ويشغل نفسه وربما يدخل فيها الرياء. احذر، اذكر الله في نفسك وأكثر الذكر ولا تفتر، لا سواء في رمضان وغير رمضان، لأن يصير مثل الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، رب رمضان وغيره واحد. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الرقية على الماء والزيت أو الملح؟ ما حكم قراءة الرقية على الماء والزيت أو الملح؟ لا بأس بذلك إذا كانت خالصة من القرآن أو من السنة، يقرأ على الزيت أو على الماء ويشرب، أو على الزيت ويدهن به أو يؤكل أو نحو ذلك أو غير، ما في إن شاء الله مانع. المهم أن نعتقد أن النافع عز وجل هو الله، وأن الدافع للضر هو الله، وهذا سبب، نعتقد أن هذا سبب. والملح؟ الملح غير واحد، إلا إذا كان هناك نية ثانية ما ندري، إن من أعمال بالنيات. حنا نقول إذا كان يعني مذكور له أن الملح إذا وضع على هذا المكان قد ينفعه بإذن الله، ولا سيما إذا رقي فيه، ما لا بأس. مثل إذا رقيت في الماء أو في الزيت أو في يعني أي شيء يؤكل أو يشرب أو يدهن به، لكن لبس تعليق هذا لا، قلنا هذا من الممنوع، من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن قطع تميمة من إنسان كان كعد لرقبة. وسمعتم حديث حذيفة لما قطع الخيط من الرجل. نعم. قال: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بالليل في رمضان؟ إيش؟ هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بالليل في رمضان؟ إيه أبدا، في الليل من المغرب حتى مثل ما ذكر الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والله عز وجل قال: أحل لكم، أحل في قوله تعالى: الرفث إلى نسائكم. نعم، يعني في الليل أبدا، لكن احذر بس لا تقرب الحدود، تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا قرب الصبح لا تقربها، لا تقول يمكن يمدينا، لا، عندك الليل كله من أذان المغرب إلى قريب الفجر، وكن على حذر. هل يشرع قول سبحانك عند تعظيم الله في دعاء القنوت؟ أنا سمعت أن بعض العلماء يقول أنه ينبغي الإنسان أن يعتقد في قلبه ما يقوله الداعي ولا يتلفظ، لأن التلفظ هذا زيادة في الصلاة غير مشروعة. وبعضهم كأنه يعني يقول ما فيها شيء ما دام فيه تنزيه وتمجيد، لكن على كل حال لعل ما قاله أخونا يعني ما قاله بعض العلماء من أنك في قلبك تعتقد ما قاله الداعي ولا تتلفظ بألفاظ زائدة، لعل هذا أقرب للصواب والعلم عند الله. نعم. يقول: هل يجوز للمعتكف أن يتسحر في ساحة المسجد؟ يجوز إذا كان ما يلوث، يعني لا، لو سقط منه شيء يأخذه يرفعه، ما يبقى فيه أشياء تؤثر على المسجد وعلى الفرش وعلى تعرفون أن الأطعمة إذا وقعت على الفراش تنبعث منها روائح وربما تدنس ثياب بعض الناس إلى آخره. فالإنسان لا يؤذي أحد، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين. فتأخذ حذرك مثل ما تشوف، مسموح لكم الآن مثلا في الفطر في الإفطار أليسوا يأكلون ويشربون؟ الحمد لله مسموح لهم بالتمر والزبادي والخبز وما أدري، لكن بشروط أنه يرفع السفرة كما وضعها، ما ترى شيء لا قليل ولا كثير ساقط في الأرض. وهذا من فضل الله أنهم ملتزمون ولله الحمد والمنة. المسجد ما تشوف فيه أثر أكل ولا شرب أبد. يقول ما هي أفضل الشروحات لكتاب التوحيد للمبتدئين؟ والله شروحات التوحيد هذا كثرت، لكن حسب ما أعرف أنا أنه من أفضلها وأيسرها عبارة وأعمها للمعاني لا سيما للمبتدئ هو كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسمى بالمفيد، وأيضا فيه شرح ثاني أسئلة وأجوبة، ظانها للشيخ ابن جار الله ظان أسئلة وأجوبة كذلك. فإذا جمع هذا وهذا لعله تكون الفائدة أعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.